بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وإذ نادى، كما سبق مرارا أن إذ هنا ظرفية زمنية، وتقدير الكلام واذكر زمنا أو حين أو وقت نادى ربك جل وعلا عبده ونبيه موسى. وهذا قد تقدم ذكره في سورة مريم، قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذا هو وقت ندائه له، كان حينما رجع من مدين وقفل راجعا ورأى نارا فذهب إليها يلتمس قبسا من النار، وكان في الجانب الأيمن من الطور، فناداه ربه جل وعلا على ضوء ما مر ذكره: أن ائت القوم الظالمين. ناداه أن ائت القوم الظالمين، وأن هنا تفسيرية تفسر بماذا ناداه. ناداه بقوله ائت القوم الظالمين، أي أرسله إلى فرعون وقومه وهم ظالمون بجميع أنواع الظلم، فهم قوم ظالمون أي كافرون، والظلم والكفر والشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهم أيضا ظالمون لبني إسرائيل باستعبادهم واستحياء نسائهم وقتل رجالهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة وغير ذلك. ثم قال: قوم فرعون، بين من هم القوم الظالمون، فهم قوم فرعون وهم القبط. ألا يتقون؟ ألا قيل إنها للتنبيه، وقيل إنها للحظ للعرض، يعني يعرض عليهم الإيمان والتقوى. وقال بعض المفسرين أن ألا هنا مكونة من الهمزة ومن لا النافية، من الهمزة همزة الاستفهام، فالاستفهام هنا إنكاري، ينكر عليهم عدم اتقائهم. ألا يتقوني، ألا يتقون الله. والتقوى هي العمل بطاعة الله، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والمراد يتقون الله حق التقوى بأن يؤمنوا به ويتبعوا موسى ويدخلوا في الإيمان ويترك الكفر والضلال والظلم الذي كانوا عليه. وهنا قال ألا يتقون، ولم يقول ألا تتقون. قالوا لأنهم كانوا غيب، يعني قوم فرعون حينما نادى الله موسى وأمره كانوا غيب، يعني ليسوا موجودين. وهذا أيضا قاله الله عز وجل لموسى قبل أن يذهب إليهم ويقول لهم ذلك، فقال ألا يتقون، ولم يقل ألا تتقون على صيغة الخطاب، وأتى به على سبيل الغيبة، لأن هذا توجيه لموسى وليس عنده القوم فرعون وقومه لما يذهب إليهم بعده. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون. قال موسى عليه السلام: ربي، أي يا ربي، إني أخاف أن يكذبون. وذلك بسبب أنه قتل منهم نفسا وفر منهم لما خاف أن يقتلوه. ولا شك أن من يتوقع القتل من شخص يتوقع منه التكذيب أيضا، فهو خائف منه أن يقتلوه بسبب ذلك القبطي الذي قتله، كما قصه الله عز وجل في سورة القصص، وفيها فوكزه موسى فقضى عليه، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهو يخاف أن يكذبونه، لماذا؟ لأنه قد قتل منهم رجلا، فهم يرونه عدوا لدودا لهم ومطالب، فكيف يأتي يدعوهم إلى شيء أيضا على خلاف ما هم عليه؟ فهذا مدعاة للتكذيب. ولهذا قال إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأن الخائف يضيق صدره، يضيق صدره فلا ينبسط ولا ينشرح ولا يبسط الكلام ولا ينطلق لساني أيضا بسبب الخوف وبسبب العقدة التي أو من أجل العقدة التي في لسانه، والتي ذكرها الله جل وعلا في قوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال فأرسل إلى هارون، فأرسل إلى هارون، هذه الآية جاءت مبينة بآية أخرى كما في قوله جل وعلا في سورة القصص قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال جل وعلا في سورة طه عن موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، إلى أن قال جل وعلا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن طلب من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون فاستجاب الله له ذلك. ولهذا يقول العلماء أعظم أخ على أخيه منا هو موسى، أعظم أخ منة على أخيه هو موسى. لماذا؟ لأنه سأل الله أن يجعله رسولا فاستجاب الله له فصار رسولا، ولا أحد أعظم منة على أخيه من موسى عليهما السلام. ثم قال ولهم علي ذنب، وهو قتل النفس، قتل القبطي الذي ذكرها الله عز وجل في سورة القصص. قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني، وهو قتلي لذلك الرجل فأخاف أن يقتلوني به، مع أنه قد تاب منه وقد تاب الله عليه كما في آية القصص السابقة الذكر، وفيها أنه قال يعني بعد أن وكزه وقضى عليه قال فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي يعني في قتلي لهذا الرجل فاغفر لي قال فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، غفر الله له ذلك الذنب وتاب منه. وهذا دليل أن التوبة تجب ما قبلها، حتى لو كان قتلا إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه من حقه، لكن يبقى حق المقتول يقتص له منه أو يكفر عنه بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: كلا. وكلا كلمة ردع وزجر، لا، كلا لا يقتلونك ولا يصلون إليك. قال: كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. هنا قال فاذهب بآياتنا، وهو دليل على أن الله استجاب له في جعل أخيه هارون نبيا، ولهذا أرسلهما جميعا إلى فرعون. ثم قال: إنا معكم مستمعون، كما قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. والمعية هنا معكم هي المعية الخاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة، فالله مع جميع خلقه بإحاطته بهم وعلمه بهم وسمعهم وسمع أقوالهم وإبصار أفعالهم، ومعية خاصة وهي خاصة بالأنبياء وأتباع الأنبياء، ومقتضاها الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد. ولهذا قال: إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن كثير: أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. وقوله وقوله جل وعلا: فأتي يا فرعون فقولا له إنا رسول رب العالمين، بعد أن أمرهما بالذهاب إليه قال: فأتياه، يعني ادخلا عنده، واجهاه مباشرة، فقولا إنا رسول رب العالمين. وقال في آية أخرى: إنا رسولا ربك، إنا رسولا ربك. وهنا ذكر الرسول بالإفراد، وهناك ذكره بالتثنية: إنا رسولا ربك. ولا شك أن المراد بالرسول هنا أن المراد به موسى وهارون، وهذا ظاهر السياق. فأتي يا فرعون فقولا الاثنين إنا رسول ربك. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله موجها كونه هنا جاء بالإفراد مع أنهما اثنان، قال: لفظ الرسول مصدر وصف به، والمصدر إذا وصف به ذكر وأفرد، ذكر وأفرد كما هو هنا. والمراد بأن إن راجع على الاثنين جميعا كما جاء مبينا في الآيات الأخرى. وفي الآية السابقة قوله إنا معكم جاء بإنا بصيغة الجمع، يعني إننا، مع أن الله سبحانه وتعالى واحد فرد صمد. قالوا هنا للتعظيم، العظيم يعبر بهذا، فهو العظيم سبحانه وتعالى. قال: فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل، كما قال في سورة طه: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. لأن فرعون كان قد أمسك بني إسرائيل واستعبدهم وعذبهم وقتل رجالهم واستحيا نساءهم وجعلهم في الخدمة، وهم مؤمنون في ذلك الزمان، هم المؤمنون. قال ابن كثير: أن أرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك، فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون، وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك، قاله لفرعون، أعرض فرعون عما هنالك بالكلية. قول ابن كثير: فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية، ونظر بعين الازدراء والغمص، يعني والاحتقار لموسى، فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ويشير إلى قوله جل وعلا: وقالت امرأة فرعون، لما ذكر قصة إلقاء أمه أم موسى له في البحر في التابوت وأخذ فرعون له وإرادته لقتله، لأنه كان يقتل بني إسرائيل، أبناء بني إسرائيل، قالت له زوجته، زوجة فرعون، لأنها كانت مسلمة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إذن ربى، تربى في بيت فرعون وليدا، يعني صغيرا، ولدا، طفلا صغيرا. ولبثت فينا من عمرك سنين، لبثت، بقيت معنا في بيتنا من عمرك سنوات، يدل أنه بقي سنين. فكان مقتضى هذا أن لا تجحد هذا المعروف. قال ابن كثير رحمه الله: فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا، وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذاك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك. ولهذا قال: وأنت من الكافرين، أي الجاحدين. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، واختاره ابن جرير، كذلك قال الأمين الشنقيطي: وأنت من الكافرين، يعني ممن كفر هذه النعمة. قال: أي كفر النعمة. وأنت من الكافرين، أي كفر النعمة، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرة وإحساننا إليك، تتقلب في نعمتنا فكفرت نعمتنا، وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفسا منا. إذن الكافرين هنا المراد به الجاحدين، كفر النعمة، وليس الكفر المخرج من الملة، لأن فرعون أصلا لا يعرف الإيمان، هو كافر، ادعى الربوبية، عدو الله. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. أجابه موسى بقوله: فعلتها، تلك الفعلة، وهي قتل القبطي، قتل رجل منهم، وأنا من الضالين. قال بعض المفسرين: من الضالين، أي من الجاهلين. وقال بعض المفسرين: من الضالين، يعني قبل أن يوحى إلي، قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا. هكذا قال ابن كثير، قال: قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة والضحاك: أي الجاهلين. قال ابن جريج: وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود: وأنا من الضالين، قرأها ابن مسعود: وأنا من الجاهلين. والصواب الأول، لأن الضال الجاهل يندرج تحت القول الأول، يعني قبل أن يوحى إلي، وأنا من الضالين، يعني من قبل أن يوحى إلي كنت ضالا ما عندي علم، ولهذا عبر بعضهم بالجاهل يعني قبل النبوة. ففررت منكم لما خفتكم، فررت منكم لما خفت قتلكم لي، خرج منها خائفا يترقب، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هنا ذكر خبره باختصار شديد، قد جاء في مواطنة أخرى بسط قصة خروجه ووروده إلى إماء مدين وسقه لابنتي الرجل الصالح وذهابهما إلى أبيهما وإخبارهما بحاله ومجيئه إلى الرجل الصالح وإخباره بأمره وطمأنته له بأنه قد نجا من القوم، أن الله قد نجاه من القوم الظالمين. ثم أيضا ذكر أن الرجل الصالح زوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم 8 سنين وإن أتم 10 فمن عنده. ثم ذكر أيضا قصة رجوعه بأهله، وأنه لما جاء إلى جانب الطور الأيمن ناداه ربه، رأى نارا فذهب إليها، وعند ذلك ناداه ربه. فهو هنا اختصر الكلام، وهذه من ميزات القصص في كلام الله جل وعلا وتكرارها، فتجد في بعض المواطن اختصار وتلخيص، وفي بعضها بسط، وفي بعضها ما ليس في البعض الآخر، وهذا كله من إعجاز القرآن. قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وهب له الحكم أن يحكم بالتوراة، يحكم الناس بها ويلزمهم بها، وجعلني من المرسلين، وهذا هو الحكم العظيم، أن يرزق الحكم والرسالة فيحكم الناس بالرسالة وبالشرع وبما يوحيه الله جل وعلا إليه. ثم قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني قولك ألم من ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، هذه نعمة تمنها أنت علي على أن عبدت بني إسرائيل، فإنعامك إلي يقابله إساءتك إلى بني إسرائيل جميعا، فماذا يجدي إحسانك إلى شخص واحد وإساءتك إلى القبيلة أو إلى الأمة بكاملها؟ ولهذا قال ابن كثير ثم قال موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك، أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم، جعلتهم عبيدا، سخرتهم وذللتهم تذليلا، وقتلت رجالهم واستحييت نساءهم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، فإحسانك لا يساوي شيئا مقابل إساءتك إلى أمة بأكملها. ثم قال جل وعلا قال فرعون وما رب العالمين، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، عدو الله، ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري. وقال فاستخف قومه فأطاعوه، أطاعوه وقالوا إنه هو ربهم، وكانوا يجحدون الصانع تعالى ويعتقدون أنه لا رب له، لا رب لهم سوى فرعون. فقال لا، فلما قال له موسى إني رسول رب العالمين قال له ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري، هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي هذه الآية كقوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا كله تفسير ابن كثير، هذا يقوله على سبيل العناد فرعون وما رب العالمين، لأنه يقول أنا الرب، من هذا الذي تقول أنه رب العالمين؟ فأجابه بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات أي خالقهما، خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوان ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطيور وما يحتوي عليه الجو، الجميع عبيد له خاضعون دليلون. سبحانه، هذا فيه بيان أن الله جل وعلا يعرف بآياته ومخلوقاته الدالة على كمال قدرته وأنه الإله الحق المعبود. ولهذا قال موسى رب السماوات والأرض، ولا أحد يجحد السماوات، كل الناس يؤمنون، والأرض وما فيهما وما بينهما لا يمكن أن يكابر ذلك ولا يمكن أن يجحده أحد إلا مجنون، أما من معه عقل ولو كان كافرا، لأن هذه أشياء محسوسة. قال وما بينهما إن كنتم موقنين، قال ابن كثير أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله ألا تستمعون، أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلها غيري. فقال لهم موسى، يعني هذا قاله على سبيل التعجب والإنكار، فترك موسى لأن قومه مقرون بأنه إلههم، هذا دليل على ضعفه، صار يسألهم يتقوى بهم. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، رب العالمين هو ربكم ورب آبائكم الأولين، أنتم يا قوم فرعون، فرعون يقول أنه رب هو كذاب، لكن أنتم ولدتم من آباء، لكم آباء، أنتم من نسلهم، فهو ربي جل وعلا ربكم ورب آبائكم الأولين، ما يستطيعون ينكرون لأنهم يقرون بهذا ويقرون بآبائهم ويعرفون آباءهم. قال جل وعلا ربكم ورب آبائكم الأولين، قال ابن كثير أي خالقكم وخالق آبائكم الأوائل الذين كانوا قبل فرعون وزمانه، قبل ما يوجد فرعون ربكم المزعوم. قال أي فرعون لقومه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري، هذا يتكلم مع قومه رسولكم هذا الذي أرسل إليكم ويزعم أنه رسول مجنون، كيف يطاع المجنون؟ كيف يسمع قوله؟ كيف يؤخذ به؟ قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال ابن كثير: أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال ابن كثير بعد أن ذكر كلاما: ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه وقوة سلطانه، واعتقد أن ذلك نافع له في موسى عليه السلام، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك لاحقا. لكن هنا قال: ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. موقنون، عندكم يقين، توقنون به الأشياء وتعقلون، وهذه أشياء محسوسة ما أحد ينكرها، وهم يعلمون أن فرعون ليس هو الذي جعل المشرق، ولا هو الذي جعل المغرب، ولا هو الذي يستطيع أن يجعل الشمس والقمر والكواكب تشرق من جهة المغرب أو تغرب من جهة المغرب. فهذا إقامة حجة عليهم، كأنه يقول: كيف تقولون إنه إله ورب وهو لا يستطيع شيئا من هذا، بل الرب الحقيقي هو رب العالمين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.